أحمد لما ننام في الليل أحمد عشان أقول لك لو أقول لك بس المرة اللي فاتت عرفت كان عالي المصروفات والإيرادات. عشان كده بيقولوا موازنة الدولة وبيقولوا ميزانية الدولة. تمام. فالموازنه يبقى بتتعلق بالمستقبل، بشوف انت عايز ايه في الشركه وترجمها لك في صوره بقى، صوره كميه او ماليه او نقديه. يعني مثلا كميه المبيعات، يبقى انا عاوز العام القادم او الشهر القادم ان انا ابيع 1000 واحد، يبقى دي الموازنه بتاعتي شكل كامل. تمام. طيب لو عاوز احولها لقيمه ماليه، يبقى انا هضربها في سعر البيع. يا شباب سعر البيع بتاع الوحده مثلا، هنبيع الوحده ب 50 جنيه، يبقى اصبحت دلوقتي بتساوي 50000 جنيه. يبقى خطتي ان انا انتج كميه ب 1000، ابيع 1000 وحده، ابيعهم ب 50، يبقى ماليا ب 50000 جنيه. طب هل انت بقى شغال نقدي ولا شغال بالاجل ولا شويه وشويه؟ فلو قال لك مثلا ان في 80% نقدا و 20% على الحساب، صح كده؟ يبقى 50 في 80 بتساوي 40000 ايه؟ جنيه. ده الجزء اللي هي يا شباب الجزء النقدي، وده الفرق بين المالي وبين النقدي. المالي اللي هو قيمه الشيء نفسه ككل، لكن لما اخد منه الجزء اللي هيتحصل نقدا، يبقى انا حولتها او خدت الجزء النقدي بس منه. فبالتالي انا بترجم اللي انا عايزه بصوره كميه ثم ماليه ثم نقديه. نفس الكلام لو انا مثلا 1000 وحده دول هيحتاجوا قد ايه مثلا مواد خام؟ مثلا الوحده بتاخد 3 كيلو جرام، يبقى بتساوي 1000 في 3 ب 3000 كيلو جرام، الماده خام معينه. لو انا عاوز احولها ماليا للمشتريات بتاعتي، انا بشتري الكيلو مثلا ب 20 جنيه، يبقى انا ب 60000 مثلا. طب هدفع قد ايه نقدا المسدد؟ وليكن 50%، يبقى 30000 جنيه نقدا. ايوه كويس. وما فيش شكوى انها مكتوبه. تمام. طيب ده فهمنا الفرق ما بين الثلاثه، وهكذا بقى بالنسبه لاي بند تاني. طب ايه انواع الموازنات؟ والله حسب انت هتقسمها على اي اساس. في وفقا لوحده القياس، يعني موازنه عينيه اللي هي الكميه يعني، تمام؟ يبقى هتعبر عنها بشكل كمي، سواء كان بالساعه او بالكيلو او بالوحده، وده شكل عين. او ماليا يبقى هتجيب قيمتها، او نقديا الجزء المحصل نقدا منه. طيب لو انت هتقسم الموازنات طبقا للاجل اللي انت بتخطط عشانه، احنا ساعات الاجل القصير والاجل الطويل. الاجل القصير اللي هو اقل من سنه، الاجل الطويل اكتر من سنه. فمثلا انت عندك هنا موازنات تخطيطيه جاريه اللي هي قصيره الاجل اللي احنا شغالين عليها. دي بيسموها موازنات تخطيطيه جاريه. في موازنات تخطيطيه راسماليه اللي هي طويله الاجل بقى، اللي انا عاوز اعمل موازنه اشتري اصول لمده 3 سنين وحاجات زي كده. تمام. ده توصيف بسيط لموضوع الموازنات. طيب ايه بقى الموازنات اللي احنا هنشتغل عليها؟ نبدا بموازنه الانتاج وموازنه المبيعات. المفروض ان الوقت الحالي احنا دايما نبدا بالسوق، بشوف السوق عاوز ايه وعاوز كام وحده، وبناء عليه ابدا اترجمه جوه المصنع انا هنتج ايه. فبنبدا دايما بموازنه المبيعات. كل موازنة بيبقى ليها هدف ومعدل. كل موازنة انت بتعملها بيبقى ليها هدف. موازنة المبيعات عاوز تحدد كمية وقيمة المبيعات من كل سلعة لكل منطقة لكل فترة. يعني انت عندك كذا سلعة، يبقى عاوز اخطط كل سلعة من دول هبيعها كميتها قد ايه؟ وكل سلعة هبيعها بكام؟ ولو بتتباع في أكتر من منطقة، كل منطقة محتاجة مني قد ايه؟ بالكميه والقيمه. تمام كده؟ ده هدفي كميه وقيمه مبيعات كل سلعه كل منطقه كل فتره. طب المعادله بتاعتها بتساوي ايه؟ الكميه في السعر بتساوي القيمه. معدل موازنه المبيعات دي كمية المبيعات المتوقعة بسعر البيع المتوقع يجيب قيمة المبيعات لأي سلعة أي منطقة موجودة. طيب لو أنا عاوز الكلام ده أعمله بشكل جدول، أنت بتحط المعدل وبعدين تروح تنزلها أعمله، أنت تقول كمية في سعر تساوي قيمة. خلاص يبقى أنا هنا البيان والأداء عمود أول، ده عمود تاني، ده العمود التالت. يبقى أنا كده عملت الجدول بتاع الموازنة. تمام، لأن طبعاً الموازنة مش تبقى عبارة عن، وطبعاً أنتوا دلوقتي أكيد شغالين بقى على نظام الإكسل، بتديله البيانات والأرقام وهو يضرب ويجمع ويعمل كل حاجة. فبنقول ده مثلاً بيان أنا هعمل عن شهر يناير، ثم فبراير، ثم مارس، وبعدين الجملة. هبيع 1000 ب 10 ب 10,000. هبيع مثلا 2000 ب 10 ب 20,000، 3 ب 10 ب 30,000. وبنجمع دول يطلعوا كام؟ 6,000 وحده، صح؟ طب وده يطلع مجموعهم كام؟ 10. لان هو سعر واحد واضربه بكل الاسعار، لكن ما فيش حاجه اسمها مجموع الاسعار. طبعا يبقى 10 6 ب 60,000 جنيه. طبعا تجيبها كده، تجيبها كده هي كده. طب لو سعر الوحده مختلف حسب ايه؟ حسب المنطقه. يعني هو نفس المنتج بس في اسكندريه ب 10 في القاهره ب 8. يبقى هعمل جدول لمنطقه القاهره وجدول لمنطقه اسكندريه زي ما هنشوف دلوقتي. تمام، لان مش هينفع احطهم على اثنين على بعض، يبقى في اسعار مختلفه، فبضرب الناتج في ايه؟ ماشي. تمام، طيب هو ده الجدول المبسط بتاع موازنه المبيعات. طب لو انا عندي سلعتين، بقول دي السلعه الف، اقرر تاني السلعه ب، برضه يبقى يناير فبراير مارس نفس الكلام. يعني دي سلعه لها كميات واسعار، ودي سلعه لها كميات وايه واسعار، يبقى الجدول بيزيد شويه. طب لو انا ببيع في منطقتين، يعني السلعه الف دي ده اسعار اسكندريه، طب ونفس الكلام في القاهره، اروح مزود الحته دي يمين شمال شويه، الجدول هيعرض. تمام، فلو شفناه كده مع بعض، انت في الاساس عشان بس ما تتلخبطش او تقول ان احنا هنحفظ ايه، لا، الهدف كميه وقيمه، المعادله الكميه في سعر بتساوي قيمه. فبعمل الجدول المبسط الاولاني، عندك سلعتين يبقى الجدول بيزيد، عندك منطقتين يبقى الجدول بيزيد. وممكن في ناس تعمل السلع فوق، وفي ناس تعمل مناطق راسي، حسب ما انت عاوز تعملها، بس يبقى تبقى انت فاهم الفرق بين الاثنين. زي كده مثلا ممكن هنا سلعة ألف أعملها من هنا ألف ثم ب، أو ممكن أعمل ألف ثم ب وهكذا. بعد الإجمالي هنا بجمع القيمة مع القيمة، لكن ما ينفعش أجمع ألف وحدة من ألف مع ألفين وحدة من ب، يطلعوا إيه؟ لا، يعني تجمع ألف وحدة من ألف زائد ألفين وحدة من ب يطلعوا 3,000، يطلعوا 3,000 اسمهم إيه بقى؟ ما ينفعش. طالما منتج مختلف، يعني عربيات وموبايلات، فما ينفعش 1000 عربيه زائد 1000 موبايل يطلعوا 2000، ما لهاش تمييز. عشان كده لما جينا نجمع ممكن نجمع الفلوس، هبيع ب 5,000 وابيع ب 6، يبقى الاجمالي القيمه ب 11، لكن ما ينفعش اجمع كميات لو كانت الكميات ايه؟ مختلفه. طب لو هبيع بقى، بص كده اهو، زي ما قلنا من شويه عندي منتج الف هينباع في الجيزه وفي القاهره، 1000 في 5 ب 5,000، لكن في القاهرة ب 4، 2000 في 4 ب 8. فهنا أجمع 5 و 4، 5 و 8 13,000 جنيه. لو عاوز تعمل خانة للقيمة للوحدات ينفع، لأن ده منتج واحد. 1000 زائد 2000 يبقى 3,000 وحدة من ألف بس. صح كده؟ طيب. لكن في الأسعار مختلفة. مش مهم الأسعار؟ ما طالما الصنف واحد. أنا بعرف بس الكمية والقيمة بس. ماشي، أنا إجمالي بقى. يعني شهر يناير، شهر يناير هبيع 1000 و2000، يبقى في يناير هتبيع كام؟ 3 من 1000. حكاية بقى تتباع في أي منطقة هي اتوزعت هنا، لكن لو أنا عاوز أجيب الجملة أجيب 3، عشان لما أجي أنتج، هل هتقولي بقى أنا هنتج القاهرة وجيت هنتجي 3 على بعض؟ تمام. ماشي. طيب يبقى احنا كده خدنا شكل بسيط. اول حاجه يا جماعه عشان بس ما نطولش فيه، ان موازنه المبيعات كميه السعر تساوي قيمه، تمام؟ لو انا عندي منتجين الف وب، لو انا عندي منطقتين بعيد الموضوع مره تانية، اسكندريه والقاهره، صعب الكلام. طيب المفروض بعد ما نخلص المبيعات يطلع ايه؟ الانتاج. الانتاج بقى صح كده؟ يبقى القصه ان هنا موازنه المبيعات الاول رقم واحد، كميه لسعر بتساوي قيمه، بيطلع منها نفسين. مثلا انا قلت في يناير 1000 في 5، الصوت لو سمحت، تساوي 5000. وسين مثلا في فبراير 2000 في 5 في 10000. طيب بطلع من المبيعات موازنه الانتاج صح كده؟ طيب موازنه الانتاج المعدل الهدف بتاعها ايه؟ ان انا احدد كميه الانتاج خلال مثلا يناير وخلال فبراير اللي جاي، يبقى بتحدد كميه ما حددتش قيمه. طيب المعادله بتاعتها عامله ازاي؟ المفروض ان انا ببدا بكميه المبيعات. انت في شهر يناير عاوز تبيع 1000 وحده، طب هل معناه ان انا اروح انتج 1000 وحده؟ لا، ده انا عاوز ايه كمان؟ عاوز اخزن 200. يبقى انا عاوز 1000 وحده ابيعهم في السوق زائد مخزون اخر الشهر 200، يبقى المفروض انت كام؟ 1200. 1200 بس في عندك مخزون من اول الشهر، يبقى ناقص مخزون اول ايه؟ وليكن مثلا 50، يبقى المفروض انت بكام؟ 1150 ده بتساوي كميه الانتاج المتوقعه. نقولها تاني، قال المبيعات عاوز ابيع 1000، يبقى المفروض انتج 1000. لا ده كمان انا عاوز في المخازن في 200، يبقى المصنع ينتج 1200. لسه مدير الانتاج هيشتغل على 1200، المخازن هيدخل من عندنا 50 من الشهر اللي فات، شهر ديسمبر، يبقى المفروض اقول 1200 ناقص 50، يبقى المصنع ينتج 1150. هي دي معادله موازنه الانتاج. يبقى طلعت من المبيعات ضفت عليها المخزون اخر، طرحت اول طلع كميه الايه؟ الانتاج. في مشكله في كده؟ ها؟ يبقى دي موازنه الانتاج، احنا شفناها كميه الانتاج اهي، مبيعات اخر اول كميه الانتاج. طب لو انا عاوز اعملها في شكل جدول، لو انت فاكر المعادله هتعمل لكل خانه عمود صح كده؟ بس هي ما فيهاش كده، المعادله كميه اول زائد دي يساوي اخر زائد المبيعات. دي معادله الوحدات، معادله الوحدات بشكل عام. ايوه بدل ما اكون اديك الارقام، ده انا بقول لك انت تنبأ لي بالرقم. ماشي، ما هي كتب كده وهند من المواتيع يعني هتكسب. لا ما هي وليه يعني؟ طيب انا بقول تاني، ادي البيان اللي فيه الشهور يناير فبراير مارس، كميه المبيعات اللي هي اول خانه زائد اخر ناقص اول يساوي كميه الانتاج. ها؟ هذا مختلف للتمويل انت قوي. ماشي يا رايح. فرحتنا اول يوم يعني. طيب يبقى مع بعض بسرعه تاني، كميه وسعر تساوي قيمه، دي المبيعات، منها هطلع الانتاج. مبيعات زائد اخر ناقص اول يديني الانتاج المتوقع. طيب المفروض بقى كمية الإنتاج دي محتاجة عشان تنتج 1150 وحدة، محتاجة مواد خام، محتاجة عمال يعني دي ساعات تشغيل، محتاجة تكاليف صناعية غير مباشرة اللي هي بقى الإهلاك والصيانة والنقل والكهرباء والكلام ده كله. فيبقى دي يعني إذا كانت دي المواد رقم واحد ودي المواد رقم اثنين، دي بيطلع منها حوالي أربع موازنات. يبقى خلي بالك من الرقم، نعتمد على الإنتاج وشوف هو عايز إيه. في هنا موازنة رقم 3، ثم موازنة رقم 4، ثم 5، ثم 6. ايه موازنة رقم 3؟ أول حاجة المواد الخام. ال 1150 واحد محتاجين قد إيه مواد خام؟ يبقى بقول حاجة اسمها موازنة الاحتياجات من المواد الخام. ما موازنة الاحتياجات من المواد الخام. طيب بتساوي ايه الموازنة دي؟ بتساوي الكمية اللي انت طلعتها واشوف الوحدة بتاخد كام كيلو جرام. مثلا عندي مادة خام اسمها سين، اقول له يبقى بتساوي كمية انتاج في احتياجات الوحدة، صح؟ 1150 وليكن فيه 4 كيلو جرام، يبقى انت محتاج قد ايه شهر يناير؟ 4600، صح كده؟ يبقى انا عشان انتج ال 1150 لازم يبقى عندي 4600 كيلو جرام من الماده الخامسين. طب لو في ماده ثانيه صاد مثلا، يبقى 1150 في 2 مثلا كيلو جرام حسب المواد اللي موجوده. يبقى الموازنة الثالثة سهلة جدا، كمية الإنتاج في احتياجات الوحدة، افهمها عشان ما المعادلات ما تبقاش كتير فتقول أنا مش عارف أحفظ فيها حاجة، ده عايزين نفهم. يبقى كمية إنتاج في احتياجات الوحدة يديني إجمالي احتياجاتي من المادة الخام، تمام كده؟ طيب لما أنت محتاج 4600 كيلو جرام، هل معناها تروح تشتري 4600 ولا اكتر ولا اقل؟ تمام. نفس الكلام لازم اشوف رصيد المواد الخام اللي موجود عندي في المخازن شيلها ولا ايه. يبقى لما اروح بقى للموازنه رقم 4 اسمها موازنه المشتريات من المواد الخام، يبقى في فرق بين احتياجاتي وبين مشترياتي، تمام؟ احتياجاتك 1150 في 4 كيلو جرام محتاج 4600 عشان المصنع يشتغل، لكن مش لازم اروح اشتريها، ممكن يكون موجود منها جزء في المخازن وممكن يكون انا عاوز اخزن اكتر. فبنعمل ايه؟ بناخد دي نبدا نفس الكلام، رصيد اخر ناقص رصيد اول. يبقى المعادله بتاعتها بتقول ايه بقى؟ عشان هي طويله شويه خلي بالك، كل موازنه بتاخد من اللي قبلها. يبقى موازنه المشتريات بتقول إجمالي الاحتياجات من المواد الخام، ماشي. أنا محتاج 4600 كيلو جرام في شهر يناير، وعاوز كمان أخزن مواد خام وليكن 1400 زائد مخزون مواد خام آخر الشهر 1400 كيلو جرام، يبقى المفروض أشتري كام؟ 6000، صح؟ أنا محتاج عشان أنتج 4600، ولازم يبقى في المخازن آخر الشهر 1400، يبقى لازم أشتري 6000 كيلو جرام. لسه هشتري؟ قال لا، خلي بالك ده فيه مخزون مواد خام أول إيه؟ الشهر، وليكن 2000. يبقى المفروض إن كمية المشتريات تساوي كام يا أساتذة؟ 4000 بس، صح كده؟ يبقى بتساوي 4000 كيلو جرام. طيب انت هتشتري الكيلو بكام؟ عايزين نحولها ماليا بقى، في سعر شراء الكيلو جرام. لو هشتري مثلا الكيلو ب 5 جنيه يبقى هيديني تكلفة المشتريات، يبقى 5 في 4000 بقد ايه؟ 20000. هي دي موازنة المشتريات. كل ده تأكيد، كل ده توقعات للمستقبل. بس خلي بالك انت اعتمدت في الاول على مين؟ على المبيعات، وهي اللي بتقعد بقى تحط الكلام، بس بناء على الخبرات والسياسات اللي انت عاملاها بيديكي معلومات ان انا لازم اخزن كذا وعندي من اول الشهر كذا، كل دي معلومات بيديها لي، وانت بناء عليه بتبدا تشتغل. احتياجات السوق، هو اول حاجه بنبدا بابحاث السوق، يعني اداره التسويق ومدير التسويق والحاجات ويقعدوا مع بعض، تمام؟ ان احنا خطتنا السنه الجايه او الشهر الجاي ان احنا عاوزين نبيع 1000 وحده، بناء على دراساتهم في كذا طريقه للدراسه اللي موجوده. انا ممكن من خلال البيانات القديمه بعرف ان السوق ده بيزيد احتياجاته، لو هفتح منفذ جديد فلازم اعمل حسابه، تمام؟ من خلال المندوبين اللي بينزلوا في المواقع والمناطق باخد ارائهم وابدا اعدلها. المهم ان يبقى في ابحاث، يعني ده مش من دماغي، مش كمحاسب تكاليف يعني. الحلم الطبيعي. نعم. الحلم الطبيعي. نعم. حاط مع حس المبعد ولا حس المشترك. الهالي في إيه بالضبط؟ الهالي مع حضرتك في تنتي في الحلم الطبيعي. خمين. لا أنا هنا بتكلم كوحدات. حلو. احتياجات الوحدة 4 كيلو جرام. ما دي اسمها المعيار لاحتياجات الوحدة. المعيار في المعيار المثالي ان هي مثلا بتاخد 3 كيلو ونص. ده المثالي ومفيش حاجة في الدنيا مثالية. فبنضيف عليه التلف المسموح به المتوقع. التلف ده يخش جوه. جوه الاربعة. جوه الاربعة. هم محسوبين مع المبيعات. مع المشتريات. تمام. وانا بعمل حساب ان الوحده مثاليا تاخد 3.5 وفي نص كيلو جرام بيبقى تلف اثناء التشغيل او بيتبخر او بينكمش نتيجه الحراره. فبحط نص زائد 3.5 بقول ان الوحده بتاخد 4. يبقى انا حطيت معيار واقعي غير معيار المثالي. تمام. طيب احنا عرفنا هنبيع كام بناء عليه، عرفنا هننتج كام بناء عليه، عرفنا احتياجاتي قد ايه. ال 4600 اللي انا محتاجها مش لازم هي اللي هشتريها، بضيف اخر وبطرح اول، يبقى انا هشتري 4000 كيلو جرام. السعر المتوقع 5 جنيه للكيلو، يبقى انا المفروض اشتري بضاعه او مواد خام ب 20000 جنيه. طب لو انا عاوز اعمل الكلام ده في شكل جدول، هنعمل لكل نقطه ايه؟ عمود، صح كده؟ يعني لو انا عاوز اعملها هروح اعمل خانه البيان الاول اللي هي بتاع يناير فبراير مارس، وادي 1 2 3 4 5 6 صح كده؟ فادي موازنه المشتريات. الاحتياجات احنا قلناها انا محتاج 1500 في 4 ثم دي احتياجاتي. هناخد الاحتياجات دي ونروح لموازنة المشتريات اهي من الموازنة اللي فاتت، اضيف اخر ناقص اول يديني كمية اضربها في السعر الجديد اللي في المشتريات. تمام. يبقى احنا هنا خلصنا 1 2 3 4. هرجع بقى لرقم 5 اللي هي موازنة الاجور. خلصنا المواد الخام، عرفنا نحتاج ايه نشتري، فبنروح بقى للاجور. يبقى معنى ذلك ان انا هبدا اعتمد تاني على كميه الانتاج. اثنين علاقه دي بقى رقم 5 موازنه اجور مباشره. عاوز اعرف ال 1150 وحده هياخدوا كام ساعه من العمال ومعدل اجر الساعه العامل قد ايه، فبالتالي انا هدفع له فلوس قد ايه شهر يناير وفبراير وايه ومارس. فلو بصيت كده ادي موازنة الاجور بتبدا برضو بكميه انتاج، يعني الانتاج تاني شهر يناير 1150 وحده هضربها في ساعات عمل مباشر للوحده. ساعات العمل المباشر اللي هو العامل الانتاج اللي بيقف على المكنه، فهي الوحده بتاخد من العامل وليكن 2 ساعه. يبقى انا في شهر يناير العمال هتشتغل كام ساعه او الالات او كنا من الالات اجمالي ساعات مباشره، يبقى بتساوي 2300 ساعه. حلو. طيب العامل بياخد قد ايه في الساعه؟ بياخد كام؟ يبقى في معدل اجر الايه؟ الساعه للعامل في وليكن مثلا 10 جنيه. يبقى لما اضرب اتنين في بعض يبقى 23000 جنيه، يعني هدفع للعمال في شهر يناير 23000 جنيه. ده اسمه ايه بقى؟ اجمالي اجور ايه؟ مباشر. صح كده؟ يبقى بالمنطق انا هنتج 1150، الوحده بتاخد ساعتين، يبقى انا هشغل العمال اول مكن 2300 ساعه، العامل بياخد 10 جنيه في الساعه، يبقى انا هدفع لهم 23000 جنيه في الشهر. ده عن يناير بس. طبعا نكمل بقى فبراير مارس ابريل زي ما انت عايز، او اذا كانت سنه او ربع سنه وانت زي ما انت شغال. طب لو انا عاوز اعمل الكلام ده بشكل جدول يبقى هنعمل برضه خانه ايه؟ ها؟ يا جماعه اصحوا، بيان وبعدين 1 2 3 4 5 صح كده؟ يبقى طالما انا عارف المعادله واول ما هكتبها اعملها هتلاقي نفسك الموازنة بقت قدامك واقعة. فدي خلصنا دي المشتريات. ادي الساعات. طب افرض ان انت عندك ان المنتج بيمر في قسمين او مركزين. فانت بتعمل يناير وفبراير ومارس للقسم الاول ويناير وفبراير ومارس للقسم الثاني. يعني هو نفس المنتج. كان 1150 دي وحدة لازم تعدي في الورشة الاولى والورشة الثانية. ففي الورشة الاولى بتاخد ساعتين. وفي القسم الثاني هي برضو نفس ال 1150 بس بتاخد 4 ساعات. يبقى مع ذلك انها في ناس هتشتغل عليها مرتين. مرة قسم اول في ناس تشتغل ساعتين وبعدين تسلمها للقسم الثاني يشتغل على 4 ساعات. يبقى هنا يشتغل كام؟ 4600 ايه؟ ساعة. ممكن العمال اللي في القسم الثاني معدل اجرهم مختلف. اقصر كفاءة اقصر فنية او حاجة زي كده وليكن 20 جنيه. يبقى انا هضرب ده بده 0002 معانا 1819 صح كده؟ يبقى نفس الانتاج بس بيمر في القسم الاول بساعات واجور وبيمر في القسم الثاني بساعات واجور. يبقى عندي الموازنه بتاعت الاجور ممكن تشمل قسم او واحد. طيب مع بعض بقى كده عشان اللي جاي لذيذ مختلف شويه. يبقى موازنة المبيعات تجميع السعر تساوي القيمة. هاخد المبيعات دي اشتغل بدايتها اخر امس اول اديني الانتاج. الانتاج ده اعتمد عليه عشان اعرف احتياجاتي. اضربها في احتياجات الوحدة اذا انا محتاج 4600 كيلو جرام. اروح لموازنة المشتريات اضيف اخر ناقص اول يدينا كمية السعر يديني تكلفة. لما جينا موازنة الاجور نفس الكلام. بدأنا بالانتاج ثم ساعات في اجمالي في معدل اجل السعر. رقم 6 اسمها موازنة التكاليف الصناعية غير الايه؟ انت خلاص خدت المواد المباشرة وخدت الاجور المباشرة. فاضل لك بقى الوحدات دي نصيبها بقى من الحاجات الغير مباشرة. يعني نصيبها من الاهلاك. نصيبها من الايجار. نصيبها من الصيانة. صح؟ نصيبها من المشرفين والكهرباء و و و والزيوت والوقود. قطع الغيار كل دي تعتبر تكاليف صناعيه غير ايه؟ بتعتمد على كميه الانتاج نفسها. هنشتغل بقى على كميه الانتاج برضه. تمام؟ وهنشوف دلوقتي ممكن كميه الانتاج وممكن الساعات حسب البند اللي هنا مربوط بايه؟ يعني ممكن في بند يبقى مربوط بكميه الانتاج وفي بند مربوط باجمالي الساعات. يعني مثلا الصيانه يقول 2 جنيه لكل ساعة عمل. يبقى انا بدل ما هضرب 2 جنيه في 1150 ده اقول 2 جنيه في 3 او في 2300 ساعة. لان البند مربوط بايه؟ بالساعات. يبقى انا ارجع لموازنة الاجور. لكن لو قال 2 جنيه للوحدة يبقى انا هرجع لموازنة الانتاج. صح كده؟ ها؟ وصلت؟ لا تمام. بص يا فندم دي البنود بتاعت الشين شاطر. تمام. هو هيقول لي قيمة كل بند وهيحط بعد القيمة التمييز بتاعه. يعني هل 2 جنيه للوحدة ولا 2 جنيه للساعة؟ تمام. لو 2 جنيه للوحدة يبقى اضرب 2 في 1150 وحدة. تمام. لكن لو قال 2 جنيه للساعة يبقى 2 في 2300 ساعة. يعني فيها حاجتين. لا ده لا لا حسب هو ربطه في ايه. ماشي؟ طيب لو تلاحظ في كل الموازنات اللي فاتت كنا نكتب البيانات اللي هي الشهور راس والمعادله اخرى. صح كده؟ الشهور ايه؟ راس والمعادله اخرى. الموازنه دي العكس. تكتب الشهور افقي والمعادله بتاعتها راس. يعني ايه؟ يعني كل الموازنات سابقة كنا بنكتب مثلا يناير فبراير مارس كده ده اسمه راس. كنا بنكتب هنا المعادلة حسب بقى زائد ناقص في زي ما انت عارف. صح كده؟ لما جينا في موازنة التكاليف الصناعية غير المباشرة العملية اختلفت شوية. بقت هنا يناير فبراير مارس وهنا هيبقى البند بتاعها. يعني هل هي صيانه ولا نقل ولا اهلاك ولا ايه بالظبط؟ في خانه هنا اسمها المعادله. يعني كل بند في الدور هيبقى ليه معادله. مفيش معادله واحده للكل. بمعنى احنا الاول قبل نفتكر بتاع المره اللي فاتت التكاليف الغير مباشره كان فيها ايه وايه؟ غير مباشره ايه وغير مباشره ايه؟ هنا بنكتب تكاليف صناعيه غير مباشره متغيره الاول وتكاليف صناعيه غير مباشره ثابته بعدين. تمام؟ طيب التكاليف غير مباشره المتغيره زي ايه؟ خلينا في السابق يبقى الاسهل عليكم. زي الايجار صح؟ زي الاهلاك مثلا، زي التامين. لو قلت لك ان الايجار 5000 جنيه شهري، معنى ذلك انا احط هنا كام وهنا كام وهنا كام؟ 5 5 5 5 لانه ايه؟ ثابت. نفس الكلام لو قلت لك 2000 شهريا يبقى 2000 2000 2000 والتامين نفس الحكايه. بس ثابت ما فيهوش مشكله. المتغير بقى لو قلت لك مثلا وقود وقود قلت لك ازاي بقى؟ 2 جنيه للوحده. ها يبقى نضرب 2 في ايه؟ عدد الوحدات بتاعت مين؟ بتاع انتاج يناير صح؟ يعني اروح قال 2 في انتاج يناير اللي هو 1150 تطلع 2000 وكم؟ 300. وبرضه 2 في انتاج فبراير وليكن مثلا 1000 وحده يعني بيساوي 2000 جنيه. 2 في انتاج مارس هتكون 3000 يبقى بتساوي 6000 جنيه. تلاحظ ان هو ثابت ولا اتغير؟ اتغير. فهي شيء شرطه لان الوقود تكاليف غير مباشره. ومتخيل ان عمال بيتغير الجمله بتاعته مع كل شهر موجود. طيب لو انا جيت قلت لحضرتك كده صيانه 2000 جنيه شهري و 3 جنيه لكل وحده معناها ايه؟ دي المعادله بتاعت ص بتساوي ا ب س ان فيها جزء ثابت وجزء ايه؟ ما هو طالما هنا قال جزء 2000 جنيه شهري يبقى ده الجزء الثابت صح؟ يعني 2000 2000 2000 طب و 3 جنيه للوحده يعني يتغير حسب الوحدات يبقى 3 في كام؟ 1150 صح؟ يعني 1150 وده 1000 وده 3000 يبقى زائد 3 في 1150 كل دي يبقى صيانه زائد 3 في 1000 زائد 3 في 3000 صح كده؟ التكلفه اللي كان فيها جزء ثابت وجزء متغير كنا بنسميها ايه؟ تكلفه مختلطه صح؟ او شبه متغيره. تكلفه مختلطه حسبي الله ونعم الوكيل. لا اسكندريه احسن من هنا. طيب يبقى بص معايا يبقى احنا عشان كده عملنا يناير فبراير مارس هنا لان كل بند بيبقى ليه معدل حساب فمش هيبقى فيه معادله واحده صح؟ فتلاقي لو عملناها راس كده وبتاع تلاقي الدنيا ملخبطه شويه. فقلنا نعمل المتغير ثم الثابت، الثابت اللي هو خلاص معروف. المتغير بقى سواء كان جزء بس كده اللي هو ب س او الف زائد ب س. تمام؟ طب يبقى احنا نرجع بقى للقاعده بتاعتنا يبقى القصه دي كلها قايمه على معادله ان ص بتساوي ايه؟ ممكن يبقى فيها ألف وبها ب س اللي هي زي مين؟ زي الصيام. وممكن يبقى فيها ب س بس اللي هي 2 جنيه الوحده. وممكن يبقى فيها ألف بس اللي هو الايجار صح ولا لا؟ يبقى كلهم قايمين على المعادله دي بس ده الاثنين موجودين ده واحده منهم موجوده. فلو موجود ألف بس زي ما قلت لك 2000 جنيه شهري يبقى ده ثابت. لو موجود ب س بس زي ما قلت لك 2 جنيه الوحده يبقى ده متغير. لو قلت الاثنين على بعض زي الصيانه يبقى دي شبه متغيره او مختلطه. تمام كده؟ بعض الكلام؟ طيب الحته بقى اللي انا كنت بقولها ان انا بدل ما اقول 3 جنيه الوحده اقول 3 جنيه الساعه صح؟ يبقى هي نفس الكلام او للساعه فاقول 2000 زائد 2 في ايه بقى؟ على الساعات بتاعت يناير فين يناير اهو 2300 انا هرجع هنا مش لموازنه الانتاج هرجع لموازنه الاجور يعني هو ما يقولها صراحه بيقولها بالكلام مثلا بالتمييز بتاع الرقم اه اسمه كده يبقى 2300 ساعه او هنا نفس الكلام زائد 2 في ساعات فبراير 2000 زائد 2 في ساعات مارس وهكذا دي كانت قصه مواد الايه التكاليف الصناعيه غير المباشره طب استاذنا يا دكتور في الواقع العملي لو في طاقه مستغله وفي ممكن في مصنع مش شغال بكامل طاقته المعدلات اللي احنا بنضربها دي بناخدها على الطاقه الاجماليه اللي يشتغلها المصنع حسب انت عشان انت هتطبق انهي نظريه يعني شغال بالنظريه الكليه ولا النظريه المستغله تمام يعني وانا شغال مثلا الايجار ده 5000 جنيه صح كده تمام طيب انت من توقعاتك ان الايجار المخزن بستغل نص المخزن يبقى النص ده مستغل ونص غير مستغل لو انت شغال بالنظريه المستغله يبقى انا هحط هنا 2500 بس لو انت شغال بالنظريه الكليه يبقى انا هحط 5000 كلها حسب النظريه اللي انت هتطبقها ماشي قصدي على معدلات بقى مثلا 2 جنيه للساعه حلو ال 2 جنيه دي جايبها من الطاقه الاجماليه ولا متوسط انتاجي خلال مثلا فتره 3 اشهر او 6 اشهر لا ما دي بقى من التكاليف المعياريه اللي بتتحرك ان الساعه لما المكنه تشتغل ساعه تاخد 2 جنيه صيانه ما هو انت مجرد ما تنتجش او استغل انت استغليت 1000 ساعه من 3 يعني يبقى 2 في 1000 تضرب 2 في 3 يعني هي اوتوماتيك هتديك المستغله لان انت هتقول 2 في 1000 مش 2 في 3 تمام وبعدين بقى نشوفها في الشيء ان شاء الله لسه لنا قصه ثانيه مع الحوار ده موضوع مستقل لوحده طبعا النظريه طيب احنا قلنا المعادله هي اللي انا شرحتها هل تكون نفس الكلام اللي انا قلته من شويه ده نفس القيم اللي احنا بنقول عليها في الامتحان بيحدد ان احنا نمشي بالنظريات يعني غالب لكليه لمستغله طب موازنه بقى رقم 7 اسمها موازنه البيع والتوزيع هي شيء شرط نفس الشكل نفس التركيبه نفس المعادله بس بدل ما تطبق الكلام على التكاليف الصناعيه غير المباشره تطبقها على مصاريف البيع والتوزيع يعني بدل ما تقول وقود للمصنع يبقى وقود للمعارض صح كده ايجار المصنع يبقى ايجار المعارض اهلاك المصنع يبقى اهلاك المعارض يبقى موازنه المبيعات هي موازنه التكاليف الصناعيه بس دي تكاليف صناعيه دي تكاليف بيعيه في حته بس كده ملحوظه ساعات يجيب القيمة هنشوف لو انت الاول تلاحظ ان هي كلها مصاريف تسويق وبيع مش صناعة في بعض الحاجات بقى في التسويق بيبقى نسبة من حاجة الاختلاف الثاني دي صناعي دي تسويقي الاختلاف الثاني ان هنا بنعتمد على كمية الانتاج صح؟ لان دي تكاليف صناعية فلما نيجي نضرب 2 جنيه الوحدة او 3 جنيه يبقى 3 في كمية انتاج لكن لما انا اقول لك هناك 2 جنيه الوحده يبقى الوحده المباعه زي ما قلنا المره اللي فاتت التسويق بيرتبط بكميه المبيعات الصناعي بيرتبط بكميه الانتاج تمام طيب ادي الفرق هناك وحده منتجه هنا وحده مباعه طب الوحدات المباعه اجيبها من الموازنه يبقى نرجع للموازنه رقم 1 هتروح هناك هي كام؟ 6.5 يبقى ترجع لكميه المبيعات الموازنه رقم ايه؟ 1 طيب الحاجه الثانيه ان ساعات ما يسيبيش رقم يديني نسبه يعني الاعلان يقول لي 2% من المبيعات يبقى انا هضرب 2% في ايه؟ في المبيعات ولا في القيمه؟ قيمه نسب دايما في القيمه نسب في القيمه يعني لما يقول هنا في قد ايه الاعلان يقول 2 جنيه للوحده والاعلان 2% من المبيعات لو الاعلان 2 جنيه يبقى 2 في كميه المبيعات المكان على وحدات كل وحده تاخد 2 جنيه عليها، يبقى انا 2 في مثلا في موازنه المبيعات في شهر يناير كنا بايعين 1000 وحده يبقى 2000 جنيه عليها صح؟ لكن لما اقول 2% يبقى 2% في قيمه مبيعات، النسبه دايما من القيمه مش نسبه من الكميه صح كده؟ يبقى 2 على 100 في قيمه مبيعات يناير، ما اقولش بقى 1000 وحده هناك، لو لما ترجع للموازنه لما ترجع لموازنه المبيعات كنا قايلين 1000 في كام؟ 10 جنيه حاجه زي كده، يبقى مثلا 10000 جنيه هنخليها اي رقم تاني عشان ما يبقاش 2000، 50 ب 50000 جنيه يبقى النادي يطلع قد ايه يا شباب؟ 1000 جنيه، يبقى الاعلان هنا اختلف عن ده، يبقى هل انت رابطها بالوحدات يبقى 2 في كميه مبيعات، انت رابطها نسبه، النسبه دايما من القيمه وليست من الكميه. طيب دي معقوله رقم 2. نفس الكلام هنا مرتبات ايجار مش عارف ايه. طب انا ساعات بتلخبط ببقى مش عارف ايه البنود المتغيره، لو جالي بند جديد ايه المتغير وايه الثابت؟ الثابت دايما يرتبط بالزمن، يعني 2000 جنيه في الشهر سواء كان ايجار او ادلاك او صيانه او تامين او حاجات زي كده، لما يربطه بالزمن يبقى ده ثابت ملوش علاقه انت بتنتج او ما بتنتجش، يبقى يناير 2000 فبراير 2000 مارس 2000، لكن لما يربطه بالوحده او يربطه بالساعه تمام يبقى ده متغير، كل ما الوحدات تزيد الرقم يزيد، كل ما الساعات تقل هو يقل تمام، يبقى عشان بس تبقى بالنسبه لكم ملحوظه، يبقى للتفرقه بين البنود المتغيرة والثابتة، دي الثابت ترتبط بالزمن، يعني 2000 جنيه شهريا مثلا يعني، يبقى دي ترتبط بالزمن، لكن المتغير دي ترتبط بالوحدة أو بالساعة، دول 2 جنيه للوحدة أو 2 جنيه للساعة تمام؟ فلو جاي بنود طيب كده يبقى احنا خدنا كام موازنه؟ 7 هم كلهم 8 صح؟ اي كروات طيب لاحظ ان هي برضه نفس الكلام الافقي يناير فبراير مارس اخر الاثنين شبه بعض. في تمرين كده شامل شويه. ايه بتيجي يعني؟ ايه؟ اللي هي بتاعت التفاعل. لا ده هي قصة لوحدها مش هناخدها على طول كده، لازم نريح فاصل شوية ما بينهم. طيب بص معايا، هو تمرين يعني شامل واسع طبعا، مش يعني بالنسبة للناس اللي بتشتغل في الجمعية ما بيجيش نفس الحد، بس عشان يجمع كل الموضوعات لما تبص في الامتحانات هتلاقي امتحانات أقل وأفكارها أجزاء منه. لكن طبعا الناس اللي في الشركات بتاع عندهم اكبر من الكلام ده، عندهم اكتر من منتج واكتر من منطقه واكتر من مخزن، العمليه واسعه شويه. بيقول ايه؟ في مقالب بيانات لديهم اعداد المواد التخطيطيه عن الربع الاول من 2016 اللي هي فبراير مارس، وعندك منتجين ا وب، المنتج الاول بيتباع في منطقتين، المنتج الثاني بيتباع في المنطقه الثانيه بس. طب سعر بيعه هنا في المنطقه الاولى 10، في المنطقه الثانيه 11، المنتج ب بيتباع ب 20 جنيه. يبقى ده كمية المبيعات وده سعر البيع، ممكن من خلال الحتة دي أعمل إيه؟ موازنة إيه؟ موازنة المبيعات. كمية بإيه؟ سعر مثلا وقيمة. طب لو وقفنا لحد هنا عشان بس ما إيه ما نقعدش نضيع وقتنا في الكلام الكتير. يعني لو بصيت كده في موازنة المبيعات. آدي المنطقة أ واحد والمنطقة 2، أنا عندي منطقتين. يبقى الموضوع بيتكرر مرتين صح؟ وبعدين عندي منتجين أ و ب، يبقى بيوسع لتحت، يبقى المفروض هو كان صغير بس اهي الحته الصغيره دي كميه في سعر بتساوي قيمه، بس لما لقيت المنتج ده منطقتين رحت عامل له واحده ثانيه، ولما لقيت ان المنتجين رحت عامل منتج اخر تمام؟ طيب الكميه بتاعت أ هنجيبها منين؟ عندك التمرين جاهزه، هو بيقول لك 5 6 3 يبقى المجموع 14. في المنطقه دي بيتباع قد ايه؟ ب 10 جنيه. اضرب 5 ب 10 50 60 30، يبقى المنطقه دي هبيع 1000 ب 140000. صعب الكلام؟ جمع وضرب. في المنطقه الثانيه اداك ارقام ثانيه 3 4 6، يبقى انت بتبيع 13 بس بسعر 11 جنيه. اضرب ده في ده يبقى 33 44 66 143. طيب انا عندي الف بيتباع في المنطقه واحد منطقه اثنين، ينفع اجمعهم على بعض؟ ان هو منتج ايه؟ واحد. ممكن اجمع الكميه على الكميه والقيمه على القيمه، يعني 5000 و3 يبقى انا في يناير هبيع منه 8 و6 و4 10 و3 و6 9 وهكذا. يبقى ينفع كاف واحد زي كاف اثنين. نفس الكلام بالفلوس، قاف واحد زائد قاف اثنين اجمع 50 زائد 33 يبقى 83 وهكذا. ها في مشكله؟ حلو. لو نزلنا بقى نعيد الكلام ده للبيع، البيع ما بيتباعش في المنطقه الاولى يبقى زيرو، لكن بيتباع في المنطقه الثانيه 10 5 مش عارف 8 بس بيتباع ب 20 جنيه. اضرب طلع الارقام. لو جينا نجمع زيرو كاف واحد زائد كاف اثنين هي كاف اثنين، وقاف واحد زيرو وقاف اثنين ب 200 يبقى هي 200 كده. يبقى انت ايه؟ خلصت مواد المبيعات للمنتجين في المنطقتين. صعب الكلام؟ جميل كده خلاص. خلصت المبيعات. المفروض ان انا اطلع منها موازنه ايه بقى؟ الانتاج. صح؟ موازنه الانتاج بتعتمد على ايه هنا؟ كميه المبيعات زائد اف ناقص اول يديني كميه الانتاج. صح كده؟ طيب معنى ذلك ان العمود ده اللي هو اجمالي الكميه ده اللي هيهمني. عمود الكميه ده اللي انا هبدا بيه. لو انت كتبت عندك كده جنبه كده بدايه موازنه الانتاج، هو ده بدايه موازنه الايه؟ الانتاج. طيب لو بصينا المواد فاكرين المعادله بتاعتها؟ كميه الانتاج زائد مخزون الانتاج اخر ناقص اول يديني كميه. لو انا هعملها بشكل جدول اهو بيان، برضه انا عندي منتجين الف وب، لان معنى ذلك ان الجدول هيتكرر مرتين، موازنه انتاج الف وموازنه انتاج ب. طيب بص معايا كده، هبدا هنا. لو انا كمية الإنتاج كمية المبيعات دي جبناها من موازنة رقم واحد. هنبدأ بقى نحط، خلي بالك بقى عشان هي بداية التفكير، المفروض 100 آخر ناقص أول. هو بيديني واحد منهم وأنا استنتج الثاني، تمام؟ فلو رجعنا كده للحالة اللي موجودة عندك، عاوزين نعرف يا ترى هو مديني مثلا اول فتره وانا هستنتج اخر ولا ايه الاخبار؟ هو مديني اخر بالنسبه لنا عادي تمام بعد شهر. بص قول ايه بقى؟ ثانيا يقدر مخزون صفحه 7 دول، يقدر مخزون اخر المده من الانتاج التام، خلي بالك اخر المده اللي كان عليها 10% من مبيعات الشهر التالي، 10% من مبيعات الشهر التالي. طب بالراحه كده، يعني اخر يناير 10% من اللي بعده. بس ترجم، هو بيقول كده بيتكلم على كميه ولا قيمه؟ ايوه معادله مخزون اخر المده بتقول ايه بقى؟ اخر اي شهر بيساوي 10% في مبيعات الشهر التالي. سؤال كده، فانا ترجمتها بشكل معدل، يبقى مخزون اخر المده بيساوي 10% من، يعني في مبيعات الشهر التالي، يعني اخر يناير بيساوي 10% في مين؟ في مبيعات فبراير. طب حلو، هو احنا عندنا مبيعات فبراير؟ بص هنا من الف كام؟ 10 اهي، مش قدامك كمية مبيعات فبراير؟ صح؟ 10% من المبيعات اللي بعده، اللي بعده فبراير يبقى 10% في 1000 ولا 10000 10000 10000 بتساوي كام واحده 1000 1000 واحد يعني معناها ان انا باخد ال 10000 دي واضربها في 10% تطلع ايه اخر يناير لو كتبتها كده هل طيب يلا بسرعة ما شهر فبراير اخر فبراير يساوي كام؟ 10% من مين؟ من مارس، مارس كام؟ 9000 يبقى 900 ماشي هنكمل مع بعض طب مارس 10% من ابريل فين ابريل؟ اه هو مديهولك ابريل هو مش موجود هنا لان هو طلب مني ان انا اعمل عن 3 شهور بس لكن مديني ابريل بره عشان الحاجات دي أقول لك عمم أنا كمية المبيعات لألف في إبريل 10000 وحدة بما معنى ذلك إن آخر مارس صح؟ يساوي 10% في إبريل وإبريل ده معطب 10000 يعني بتساوي برضو كام شباب؟ 1000 وحدة في مشكلة؟ يبقى 10% من اللي بعده يبقى أنا هاجي عن شهر مارس وأكتب 1000 وحدة كده يبقى أنا خلصت اخر الشهور سيبك من بيه دلوقتي يبقى بالنسبه لالف جبت الكميه و10% 10% وابريل انا بتاور طيب مخزون اول بقى اول يناير اللي هو مين؟ اخر بسنه حلو مخزون بص بقى عشان دي اللي فيها الشغل اول يناير بتساوي 10% سوري بتساوي مخزون اخر ديسمبر مش المنطق بيقول كده ولا ايه؟ اول يناير هو اخر ديسمبر طب اول يناير احنا ما نعرفوش طب اخر ديسمبر تعرف تستنتجه 10% من بعد يناير القاعده بتقول ايه؟ اخر اي شهر بيساوي 10% من اللي بعده فآخر ديسمبر يبقى 10% من اللي بعده يناير يبقى بتساوي 10% في التالي يعني بيساوي يناير يعني 10% في مبيعات يناير بكام يناير 8000 يعني بتساوي 800 وحده دي الفكره المهمه تاني ان احنا بنقول اول يناير هي اخر ديسمبر طب ما ديسمبر مش موجود يبقى طالما رجعت هنا طبق على القاعده اخر اي شهر بيساوي 10% من اللي بعده واللي بعد ديسمبر هو يناير يبقى 10/8 ب 800 وحده تمام طيب كده جبنا اللي هو اول يناير طب واول فبراير اخر يناير اللي هو اخر مين؟ اخر يناير اللي انا عامل لك عليه السهم الاحمر ده طب واول مارس 900 اللي هو اخر فبراير احنا مش محتاجين كل ده عشان نطلع زي ممكن موجودين اول وصول اخر اول لحظه ايوه انا بشرح بس ليك انت لكن انت خلاص المفروض اوتوماتيك بتفهم الليله دي وعرفت انت تكتب حتى الملاحظات دي تتحل يعني انت ايه خلاص لو ما فهمتها بتطلعها بس عشان احنا بنقول الارقام دي جت منين ماشي يبقى دي اللعبه بتاعت اول وايه واخر يبقى هو اداني اخر المعادلة طلعت العمود الأول ده وبعدين اشتغلت على أول الفترة ممكن في تمرين تاني يديني أول الفترة وأنا أرجع لورا يعني العكس إن أول فبراير اللي هو آخر يناير وأرجع لورا طيب كده خلصنا ألف لو أنا عاوز أجيب بقى الجملة يعني لو بصيت هنا تلاقي إن الجملة دول 27 طب والجملة دول كام؟ اخر رقم ليه؟ لان الالف دي بتدخل مع دول وبعدين تنتقل الف اتنقلت بقت اخر اول وبعدين اتنقلت بقت اخر وبعدين بقت اول يعني الرقم بايه؟ بيلف بس بيزيد وايه؟ ويقل فما ينفعش اجمعهم على بعض ان هم عاملين زي السعر نفس الرقم بس عمال يزيد ويقل ولكن انا عشان شغال على اخر الفتره باخد اخر رقم يعني بعد كل التعديلات فالمفروض لما تيجي تجمع العمود بتاع اخر تاخد اخر رقم الف بس. نفس الكلام هنا، ده اسمه ايه؟ اول. يبقى بناخد اول رقم. تمام؟ يبقى عندك هنا الالف، اعمل سهم كده ونزل الالف، والتمنمية دي هتلاقيها هنا ادي الف، وهنا 800 مليون سين. ليه ما كنتش في عمليه؟ تمام. ليه ما كنتش في عمليه؟ ايه؟ 900. 900؟ احنا شغالين على اول مخزون اول فتره. ناخد اول رقم. واحنا الفتره الاجماليه كلها 3 شهور، فاولها مين؟ يناير. اللي انا بتنبأ عنه اول 3 شهور من السنه. فاولها يناير. واخرها اللي هو ده الالف. الاثنين بقى بيلف ويدور طول الشهور لحد ما يستقروا عند ارقام معينه. ولو انت عاوز تاكد ان انت صح تجيبها كده، تجيبها كده، لازم تطلع كده. معنى لو قلت 27 زائد 1000 28 ناقص 800 يبقى 27 وكام؟ و200. لو جمعت دول لازم يطلع 27 و200. لو انت كنت عملت بقى الجمع اللي انت بتقول عليه ما يطلعش نفس الرقم. تمام؟ ده بالنسبه للالف. نفس الحكايه البيت. معنى بس كانت في 100 انا معلش. دي؟ عشان انا بقول ناقص. تمام تمام. من فوق. اول رقم. نفس القواعد هتطبق على ب عشان بس ما نعيدش الكلام. يعني هتعيد نفس المعادلات دي مره اخرى بس لمين؟ للمنتج ب. اول زائد اخر وقصه طويله دي. طيب. كده يبقى احنا عملنا موالدة الايه؟ الانتاج. طيب موالدة الاحتياجات بقى. كنا قلنا بنطلع من موالدة الانتاج باربع موالدات بعدها. احتياجات ومشتريات واجور وشين شرط. موالدة الاحتياجات اللي هي بتساوي كمية الانتاج اللي انت طلعتها في احتياجات الوحدة يديلك الايه؟ الاجمالي. انت مثلا عندك مادتين، هو في التمرين بيقول ان انا عندي مادتين خامسين نصاب. ثالثا بيقول يحتاج المنتج الف الى نوعين من المواد الخام، ماده س وماده ص. ادي ماده س، بص معايا كده، ماده س وماده ص. وطلب الوحده من الف 3 كيلو جرام من س و2 من ص. اما الوحده ب فتحتاج 5 كيلو جرام بس من س. يعني تلاحظ ان احنا هنا واحنا حاطين كميه في احتياجات، احتياجات الف، وبعدين كميه في احتياجات، احتياجات ب. ليه حطيناهم على بعض مع ان دي الف ودي ب؟ لان هم بياخدوا نفس الماده الخام. فلما اجي اجمع مش هجمع الف وب، انا هجمع ماده 50 زائد ماده 50. يعني المنتج الف بياخد خشب 3 كيلو جرام اي حاجه خشب. المنتج ب برضه بياخد نفس الخشب. فانا بعرف ده محتاج قد ايه من الخشب وده محتاج قد ايه من الخشب، اجمع الاثنين يبقى انا المفروض محتاج قد ايه اجمالي خشب. تمام؟ فهنا الماده س وص، لكن هنا ا وب. طب الكميه الانتاج هتجيبها منين دي بقى؟ موازنه الانتاج. موازنه الانتاج ده احنا سايبينها من شويه، اخر عمود. هتلاقي عندك في الف 8209 كام؟ 99 اضرب في 3 يبقى انا محتاج 24600 كيلو جرام من س لالف. بالنسبه لب هتلاقي كميه الانتاج برضه في الموازنه بتاعتك اضربها ب 5 كيلو جرام 47 من س. اجمع بقى 24000، خلي بالك من ده معناه ايه؟ 24600 كيلو جرام من س، وده 47500 كيلو جرام من س. يبقى الاثنين ماده خام ايه؟ واحد. اثنين ماده خام واحد. تجمعهم على بعض يبقى انا محتاج في شهر يناير 72100 كيلو جرام من س. تمام؟ دي ماده خام اسمها س. المنتج ألف بيستخدمها والمنتج ب بيستخدمها. تمام؟ فأنا عاوز أعرف ألف محتاج قد إيه من س؟ قلت 8200 في 3 كيلو جرام يبقى محتاج 24000 كيلو جرام من الماده سي. المنتج ب هننتج 9500 وحده بياخد 5 كيلو جرام، يبقى هو محتاج 47000 ونص كيلو جرام من سي. انا في شهر يناير محتاج لألف 24 ومحتاج لب 47، يبقى انا محتاج للاثنين 72 وهكذا في يناير وفبراير ومارس. وكذلك بالنسبه للماده صاد هتعيد مره ثانيه، بس خلي بالك صاد اللي بيستخدمها ألف بس، ب ما بتستخدمش صاد عشان كده عملت الجزء الاولاني. نفس الانتاج هيتعاد مره ثانيه لو عملت انت سهم كده، نفس كمية الإنتاج، مرة بتاخد مادة سين ومرة بتاخد مادة صاد. ب بتاخد سين ما بتاخدش صاد. عشان بس يقول لك الأرقام دي اتقررت ليه. نفس المنتج بياخد سين 3 جيل وبياخد صاد 2 جيل. خلاص؟ دي احتياجاتك. هل معناها إن أنا أروح أشتري ده؟ لا. نعم شو لازم بقى أضيف عليه مخزون آخر وأطرح منه مخزون أول وبعدين أعرف أنا هشتري قد إيه. يبقى موازنة الاحتياجات قدامي اجمالي احتياجاتي، لكن مش معناها اجمالي مشترياتي. تمام؟ فبطلع من دي بموازنة مين؟ انا مشتريات. فاكرين المعادلة الكبيرة بتاعتها؟ ايه. احتياجاتي الاخر عمود هناك. الموازنة رقم 3 اخر عمود فيها. حد عندي سؤال في دي؟ طيب وبعدين هنضيف اخر ناقص اول يديني كميه المشتريات، في السعر يديني تكلفه المشتريات. طب واحده واحده عشان اعرف برضه الارقام جت ازاي. بص معايا كده، اول عمود اللي هو اجمالي الاحتياجات من اخر عمود في الموازنه اللي فاتت. طب اخر الفتره ده دي منين؟ لازم يكون قايل لك هو عاوز يخزن قد ايه مواد خام، زي ما هو قال لك من شويه عاوز يخزن قد ايه محتاج تام، برضه عاوز يخزن قد ايه مواد خام. طب اقرا كده في البند رابعا. ويقدر مخزون المواد الخام. قال بيتكلم عن المواد الخام اهو. بس اخر ولا اول؟ اول المده بنسبه 20% من احتياجات نفس الشهر. وبعد كده جايب ابريل، سيبك من ابريل دلوقتي. خلينا في المعادله دي. هو هنا بقى ما اتكلمش على اخر. هو اتكلم على الاول. لو انا حبيت اخبيها كده عشان نفهمها اكتر وبعدين هرجعها لكم تاني. تعال نشوف بقى هو اشتغل على ايه. بيقول ان المخزون اول الشهر يساوي 20% من احتياجات نفس الشهر. بنتكلم على مواد خام مخزون اول الشهر يساوي 20% في احتياجات نفس الشهر. طب سهل قوي لذيذ. ها هي فين احتياجات يناير؟ 72. انا ما مسحتش دي. لا تعال على احتياجات يناير كام؟ 70. مخزون اول الفتره بتاعها 20% منها. هيبقى سهل قوي. ده في 20% وده في 20% وده في 20% وهكذا. يبقى كده هيديني مخزون اول الفتره بشكل سريع جدا. صح؟ يبقى نقول هنا ان مخزون اول يناير يساوي 20%. احتياجات يناير 72100. يعني بتساوي قد ايه؟ 0.2441. 14420 كيلو جرام. تمام؟ يبقى 20% من احتياجات نفس الشهر. يبقى ونكتب بقى وهكذا باقي الشهور. ان خلاص كله بقى هيتضرب في 20%. طيب لو انا حبيت بقى ارجع الكلام ده، بس انا همسح ده وامسح ده. ها فيه؟ لا. كل لو عملت انت سهم كده من فوق من 72 لحد هنا كده وجدت فيه 10% في 20%. يعني العمود ده كله فيه 20%. تمام؟ ها؟ طيب كده خلصنا اول، عايزين نروح للاخر بقى. اخر مين؟ يناير يساوي ايه؟ اول فبراير. يبقى مين اللي هيطلع؟ 11240 تطلع لفوق كده صح؟ من اخر اكتب بقى كده اخر الشهر الحالي، اخر الشهر الحالي يساوي اول الشهر التالي، يعني اخر يناير هيساوي اول فبراير عكس اللي فات. اللي فات كان مديني اخر وانا بقول الاول، هو اداني اول وارجع لمين؟ لا فعن ذلك ان الارقام دي كلها هتطلع لفوق. تمام؟ يعني الرقم ده الرقمين دول هيبقوا هنا. طيب نروح بقى لاخر اسمه ايه؟ ماس. ماس. ده اجمالي مش عوي. اخر مارس بيساوي ايه؟ بيساوي اول ابريل. طب هو مدينا حاجه في ابريل؟ اه بيقول علما بان احتياجات الانتاج من شهر ابريل 30,000 من سين و 20,000 من ص. سيبك من ص، خلينا في س. فبيقول دلوقتي لا انا لا ناس وقفت عند اخر مارس اقول له بيساوي اول ابريل. طب واول ابريل القاعده بتقول ايه؟ اول اي شهر يساوي 20% من احتياجاته صح؟ يبقى تبقى للقاعده بتساوي 20% في احتياجات ابريل صح كده؟ 20% من نفسه. وابريل هو مديهولي كام؟ 1000 30,000 كيلو جرام، يعني بتساوي 6,000 كيلو جرام. ها؟ يبقى احنا هنا المفروض نكتب ال 6000 دي وعرفنا هي جت منين. جينا كده كتبنا 6000 كده. يبقى احنا اول فتره عرفنا 20% من نفسه، اخر الفتره برجع لورا وابريل احنا عرفناه جبناه حاجه زي نفس الكلام هيتكرر على مين؟ على صدق. عمال تصدق شعيد نفس الكلام تاني، يعني ده يطلع لفوق وده لفوق عند ابريل هيكون مديهولك. فبتقول نفس الخطوات ونفس الكلام على الماده صارت. طب لو حبيت بقى ارجع بقى الجدول تاني زي ما هو ماشي. طيب كده ايه اللي فاضل لنا بقى؟ لا بيت الموازنه هنخلصها. بص معايا لو تلاحظ برضه لما جينا نجمع هنا جمعنا دول طلعوا 195 و100، لكن دول اتجمعوا ده 90 اخر يبقى بناخد اخر رقم، وده اسمه اول يبقى بناخد اول رقم. تمام؟ نفس اللي عملناه المره اللي فاتت. طيب تعال بقى نعمل عمليه حسابيه 72 و100 زائد 11240 ناقص 114420 يساوي كميه مشتريات 79,000 كيلو جرام. طب احنا هنشتري الكيلو بكام؟ هو قايل لك في التمرين ان سعر الكيلو من الماده س ب 2 جنيه. صح كده؟ يبقى هضرب الكلام ده كله في 2 جنيه، يبقى سعر الكيلو ده يا جماعه معطى، عشان بس ما حدش يقول لي السعر ده ايه؟ معطى وموضوع. طيب طبعا الماده صاد نفس الكلام بس السعر بتاعها 5 جنيه. هو برضه قايل لك ان سعرها 5 جنيه. تمام؟ يبقى اللعب كله في حكايه المعطيات اول واخر، وزي ما كده خدنا موازنه الانتاج وموازنه المشتريات، لا اما يجيني اخر وانا استنتج اول، لا اما يجيني اول وانا استنتج اخر. بس اعرف العلاقه ما بينهم. كده بقى خلصنا موازنه المبيعات ثم الانتاج ثم الاحتياجات ثم المشتريات. نرجع لمين بقى؟ موازنة الأجور. الأجور بترجع تعتمد على كمية الإنتاج. يبقى احنا هنروح كده دكتور. نعم احنا برضو بنطلع اجمالي في ليه؟ بنطلع اجمالي عشان بنطلع يعني اجمالي تكلفة الاشتراك بنجمع الثلاثة ونطلع برضو زي ما احنا تجمع دول واجمع الكميات طب موازنة الأجور لو فاكرينها بنرجع بقى لكمية الإنتاج يبقى انا هرجع بص الموازنة رقم كام؟ ليه بقى؟ كمية الإنتاج بتاع الألف وكمية الإنتاج بتاع الباء دي موجودة وبعدين أشوف كل وحدة بتاخد كام ساعة هو قايل لك في التمرين إن الوحدة من ألف بتاخد 3 ساعات والوحدة من باء بتاخد ساعتين يبقى بالنسبة لألف هضرب في 3 ساعات بالنسبة لباء هضرب في ساعتين هيديني حاجة اسمها إجمالي الساعات المباشرة يبقى 8 متين في 3 ب 24 600 ساعة عمل مباشر وهكذا بقية العناصر. في حد عنده مشكلة بدول؟ يبقى دي موازنة الإنتاج وده معطى في التمرين وده عملية حسابية. معدل أجر الساعة هو بيقول لك برضه بيقول لك إن الساعة بيديها للعامل ب 2 جنيه. يبقى أضرب الساعات في 2 هيديك الرقم ده بالجنيه 49 و 200 ألف جنيه. دي اسمها الأجور الإيه؟ المباشرة. صعب الكلام؟ تمام. طيب. نيجي للي بعدها تكلفة صناعية غير مباشرة التكاليف الصناعية غير المباشرة زي ما قلنا ان شكلها معكوس هنا يناير فبراير مارس وهنا المعادلة وبعدين بنفصل المتغير عن الثابت فلما ارجع بقى للتمرين واشوف ايه العناصر الغير مباشرة فبيقول المواد غير المباشرة 1.5 جنيه للساعة تبقى متغيرة ولا ثابتة؟ متغيرة لأن ربطها بحاجة لكن لو ربطها بالزمن يعني شهر أو بالسنة تبقى ثابتة مع ذلك إن مواد غير مباشرة زي الوقود زي الزيوت زي قطع الغيار حاجات زي كده 1.5 جنيه للساعة يبقى أنا أضرب 1.5 في الساعات ولا في كمية الإنتاج؟ في الساعات يبقى أنا لازم أرجع لموازنة الأجور وعرف شهر يناير كان كام ساعة عشان اضربه في جنيه ونص رجعنا لورا كده يناير عندك كام ساعة 24,200 معلش يا دكتور عشان ضبط المواد اللي مباشرة جنيه ونص للساعة يبقى كده متغير عشان الجنيه وللساعة لأن كل ما ضربوا ساعات أكتر المبلغ هيبقى أكبر يبقى مش ثابت يناير كان 24,600 ساعة صح؟ طب وبالنسبة لفبراير كام ساعة؟ 29,700 ساعة طب وبالنسبة لمارس 27,300 طيب لو ضربنا جنيه ونص في ال 24 دي يطلع قد ايه؟ بس احنا كده مش بنحسب المنتجين مع بعض؟ ما انا بتكلم على كده ما انا ماشي معاك اهو لو ضربنا جنيه ونص في 24,600 يطلعوا قد ايه؟ ما يطلعوش 65,400 صح كده؟ بص يا سيدي احنا لو رجعنا لورا كده شويه انت قلت 24,600 دي بتاعت مين؟ بتاع 1000 يعني يناير في شهر 1000 بتاع المنتج 1000 في شهر ايه؟ يناير طب وبالنسبه لب 19 لو جمعناهم على بعض 43,600 اضربهم في 1.5 65 يبقى هي دي المقوضة اللي انا المفروض دي عليها بص معايا حلو مش متعود انت بص يا سيدي دلوقتي بيقول لك مثلا ان المواد غير مباشرة جنيه ونص للساعة معناها شهر يناير بيساوي واحد ونص في ساعات مباشرة ليناير. تمام؟ يبقى المعارضة المباشرة واحد ونص للساعة. يعني بالنسبة لشهر يناير جنيه ونص في ساعات يناير. بس ساعات يناير بتاعت ألف زائد إيه؟ لأن هو بيقول جنيه ونص كل الساعات اللي هنشتغلها في يناير. فأنا اشتغلت ساعات ليناير واشتغلت ساعات لبيت سوري لألف وبيت. يبقى واحد ونص في ساعات ألف كانت 24 وكام؟ 600 وساعات بيت 19 في ساعة يناير ويناير. يبقى واحد ونص في كام؟ 006 و 43,600 ساعة. صح؟ لما نضرب دول يطلعوا قد ايه؟ 65 400 400 جنيه. لو تبص بقى للرقم اللي عندك هيطلع 65 و 400. يبقى هنا بالنسبة للساعات دي يبقى 24,600 زائد 19,000 اللي هي ألف زائد إيه؟ زائد ب. ودي برضو هتبقى كام؟ 29. هنكون كده بالرموز ألف ألف زائد ب 29,700 زائد نفس الكلام 10,600 هتبقى ألف زائد ب. يبقى لما نيجي نجمع الساعات عشان نضربها في 2.5 لازم نجمع ساعات ألف ساعات ب لأن المكن هيشتغل على الاثنين أو العمالة هتشتغل على الاثنين. طب ده بالنسبة للمواد المباشرة. أنا كده جربت لك ليناير بقى أجرب لفبراير وأجرب لمارس. طب تكلفة الوقود قال 3 جنيه الساعة يبقى نفس دي نفس العملية يبقى 3 جنيه في إجمالي ساعات ألف زائد زائد ب. طب تكلفة الصيانة 10,000 بص بيقول لي بقى 10,000 شهري زائد 5 جنيه الساعة يعني تكلفة مختلفة. صح كده؟ يعني هنا تكلفة صيانة بيقول 10,000 جنيه شهريا زائد كم؟ 2 جنيه؟ 5 جنيه 5 جنيه ليه؟ ساعة صح؟ يبقى 10,000 لو احنا اتكلمنا على يناير زائد 5 في ساعات ألف زائد ب 43,600 يبقى 10,000 زائد 5 في 43,600 ساعة يعني 10,000 زائد 0,0,0,3,5,8 مع 21,21 تمام؟ يبقى بتساوي 228 ألف جنيه. صح كده؟ عرفنا جت ازاي؟ ينفع في التكلفة المختلطة احط ممكن تحط السابق المتغير تحت والمتغير لوحده فوق. يعني ممكن نشتغل على 5 س وال 10,000 نخليها تحت نقول صيانة ثابتة 10 10 10 في الاخر هتجيبها. بس عشان لو انا عاوز اعرف بند الصيانة كله على بعضه كام. تمام؟ في حاجة مشكلة هنا يا شباب كده؟ يبقى هو بس قال للساعة للساعة للساعة معناها بيقول لك ارجع لشهر يناير وهات الساعات بتاعتك. بس ما تنساش ساعات ألف زائد ساعات ب. لو هو كان اتكلم للوحدة كنا رجعنا لمواد الإنتاج وضربنا في كمية الإنتاج. طب التكاليف الثابتة قال إيه بقى كده؟ آخر حاجة الإهلاك 5,000 جنيه شهرياً. ها؟ يبقى هو ثابت 5 5 5 كده بقى بتغلط يبقى الجملة كام؟ مش 5 صح؟ يعني هو الجملة في الثلاث شهور ماشي فيها 5 5 5 والجملة برضو 5 لا الجملة 15 ماشي؟ طيب كده يبقى احنا خدنا تمرين جميل لذيذ على كل القصة اللي فاتت. فاضل بس حاجة تمرين على موالدة المبيعات. يعني بقى احنا خلصنا 7 موالدات يبقى خدنا واحدة اللي هي موالدة ايه؟ النقدية المهمة. بقول في معنى بيانات لازم من عدد مواد تقطيع من الربع الاول قيمه المبيعات مدين المبيعات تقديمه لحد ابريل وسعر البيع 100 جنيه ومخزون الانتاج اخر الشهر 10% من كميه المبيعات وبعدين تكلفه التعبئه والتغليف 2 جنيه للوحده والنقل 3 جنيه عموله 2% ايجار المعارض 2000 عاوز موازنه الانتاج وموازنه البيع والتوزيع. حلو. المفروض عشان اعمل موازنه الانتاج لازم يكون عندي المبيعات والمبيعات معناتها كميه المبيعات مش قيمه المبيعات. ان باخد الكميه زائد اخر ناقص اول. هو هنا مدينه القيمه ولا الكميه؟ القيمه السعر الواحد. تمام. لو قسمتها على السعر يديك الكميه. فدي كانت اول مطلوبه. ان احنا دلوقتي بنتكلم على كميه المبيعات بتساوي قيمه المبيعات على سعر بيع الوحده. صح كده؟ طيب كمية المبيعات تساوي القيمة على السعر. بالنسبة لشهر مين بقى؟ يناير. ده يناير يساوي 150 على 100 ده 1500 واحد. فبراير كام؟ 200 على 100 يبقى 2000 واحد. مارس 300 على 100 يبقى 3000 واحد. ويبريد بالمرة بقى عشان ممكن نحتاجه كام؟ 52 على 100 يعني تساوي 2500 ايه؟ دي اسمها ايه بقى اللي طلعت دي؟ كمية المبيعات وحدة مباعة. يبقى هو ما ادانيش الكمية وضربها في السعر، ده هو اداني العكس عشان اجيب بس الكميات. هستخدمها عشان اعمل موازنة الايه؟ الانتاج، صح؟ موازنة الانتاج بتقول ايه بقى؟ كمية المبيعات زائد اخر ناقص اول يدينا كمية انتاج. اصحى عشان تنام. تمام؟ يبقى كمية المبيعات اللي انا طلعتها زائد اخر ناقص اول. لو انا بصيت كده ومش موجود الحل عندكم؟ لا هو مش محلول. هو مدينا محلول؟ طيب طلع حلو معاك. لو رحنا لموازنة الإنتاج سريعا، أدي موازنة الإنتاج هتبقى يناير فبراير مارس كمية مبيعات وبعدين آخر ناقص أول تساوي انتاج. السريع كده يعني، صح؟ كمية المبيعات بتاعت يناير طلعت قد ايه؟ 1500 ثم 2000 ثم 3000. تمام؟ كده كيف شخبطة لازم يعني نعمل فيها حاجات كتير. زائد اخر ناقص اول، هو مديني بقى اول ولا اخر؟ يعني انا هستنتج حاجة منه. مديني بيقول ايه؟ فين؟ صفحة 11. صفحة 11. مخزون اخر المدة 10% من مبيعات الشهر اللي بعده. 10% من المبيعات. بص معايا كده. يعني الاخر ده. هنا اخر يناير 10% من فبراير. وده كام؟ 200. وده 10% من ده. يعني ممكن احل كده مش لازم اكتب ملاحظات يعني. طيب واخر مارس 10% من ابريل وانا جايب ابريل اهو جبته 2500 وحده. يبقى انا معناها ان هو بيساوي كام؟ 52. يعني ابريل ده بره اللعبه كده 2500 لو خدته هنا ضربته 10% يطلع 205. تمام؟ طيب اول يناير أول يناير هو مين؟ أول يناير. آخر ديسمبر. أول يناير. آخر ديسمبر. أو آخر ديسمبر. 10% من اللي بعده. شايف اللفة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت؟ أول يناير هو آخر ديسمبر. وآخر ديسمبر 10% من اللي بعده. يعني اضرب ده يطلع 150 وبالتالي يطلع 150. اشرحها تاني عشان قلتها المره دي ماشي. واول فبراير هو اخر يناير، واول مارس هو اخر فبراير. يبقى احنا كده خلصنا الموازنه الاولى اللي هو عاوزها. خد معايا انت بقى اول رقم طلع النتيجه ايه. نعم فندم. اخر 200 300 250 50 150 200 300. اقول لحضرتك منين ولا خلاص كده؟ يبقى 150 200 300 اللي هي تعتبر الشهر الاخر. طب ده كان المطلوب الاول. المطلوب الثاني اعداد موازنه البيع والتوزيع اللي هي عامله زي موازنه المصاريف للتكاليف الصناعيه غير المباشره. ادي البيان وهنا المعادله وهنا يناير فبراير مارس. وهنا تكاليف متغيره وهنا تكاليف ثابته. طيب انا عاوز اقدر موازنه المصاريف البيعيه دي اسمها موازنه المصروفات البيعيه والتصويريه او مصاريف البيع والتوزيع. طب تعال نشوف المتغير منها والثابت. تكلفه التعبئه والتغليف 2 جنيه الوحده. يبقى هنا واحد تكلفة تغليف 2 جنيه للوحدة. 2 جنيه للوحدة. طب الوحدة المنتجة ولا الوحدة المباعة؟ المباعة. يبقى أنا هشوف المبيعات بتاعت يناير كانت 1500، ومبيعات فبراير كانت 2000، ومبيعات مارس كانت 3. لا لو تعبئة وتغليف داخل المصنع يبقى تكاليف انتاجية تروح فاهم التكاليف الصناعية شي شهر او اذا كانت مباشرة تبقى مباشرة. لكن لو تعبئة وتغليف في المعرض يبقى تكاليف تسويقية. يعني في حاجات مثلا زي الأدوية ما تخرجش من المصنع الا متقفل. لكن بالنسبه مثلا لو انت بتشتري جاكيت او تشتري بنطلون هو بالنسبه للاكياس والحاجات والشنطه موجوده في المعرض مش موجوده في المصنع. هتبقى تكاليف تسويق. يبقى هنا 2 في 1500 ب 3000 جنيه و2 في 2 ب 4 و2 في 3 ب 6. تمام؟ طب ده المتغير. ايه تاني؟ تكلفه النقل للوحده 3 جنيه. تغير ولا ثابت؟ تغير. اوعى تقول لي ده ما هي 3 جنيه ثابته. هي ثابتة للوحدة، لكن احنا بنحكم بالجملة. كل ما المبيعات تزيد الرقم هيزيد. يبقى 2 تكلفة نقل 3 جنيه للوحدة. يبقى 3 في 1500 ب 4.5، 3 في 2 ب 6، 3 في 3 ب 9. بالخير إن شاء الله. تمام؟ طيب عمولة المبيعات 2%. تغير ولا ثابت؟ متغير لان الرقم لا اما هيزيد لا اما هيقل. يبقى رقم 3 عموله 2%. طب لو هو هنا طبعا محدد لك قال لك 2% من قيمه المبيعات. طب لو ما قالش هي لازم تضرب قيمه المبيعات. يبقى 2% في قيمه المبيعات. وخلي بالك في القيمه وليس في الكميه. تمام؟ حلو. فين قيمه المبيعات؟ 150. تعالى للتمرين هتلاقي قيمة المبيعات بقى لها من هذا. فكم اديها لنا؟ 150000. 2% في أول سنة كم؟ 150000 جنيه. 3000 جنيه. وبعدين 2% في 200000 جنيه. 400000. وبعدين 2% في 300000 جنيه. تمام كده؟ يبقى 2% في القيمة. آخر حاجة إيجار المعارض 2000 جنيه شهري. تكاليف ثابته في الاخر خالص كده. ايجار معرض 2000 شهريا يبقى 2000 2000 2000 نجمع بقى ده وده وده اوف الراس حاجة لما تقلها بيدك مستحيل تنساها. مش عارف الجماعة السمحة.